الخير وجميع البركات من الخير وجميع البركات الخير وجميع البركات أنا مجدد كل عشية والصبح وجميع الأوقات ذلك الندم ما فاتك ذلك.